الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع والأربعون، وقد غلطنا في العد البارحة وقلنا ماذا قلنا؟ قلنا الرابع. إذن اليوم الرابع والأربعون. على كل كالعادة لابد أن نذكر فائدة حديثية خاصة بمنهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا ليستعين الطالب على فهم منهجية الإمام البخاري. اليوم عندنا إطلاقات البخاري. البخاري يطلق أسماء، في بعض الأحيان إطلاق أسماء، فكيف ننظر إلى إطلاقات البخاري؟ عادته إذا أطلق في صحيحه يقول حدثني علي، فمن المراد به؟ الجواب، المراد به علي بن المديني. المراد به علي بن المديني، هو شيخه، استفاد منه كثيرا، بل كان يجله ويحترمه ويقدره، حتى كان يقول ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا أمام علي بن المديني. فهذا علي بن المديني معروف بماذا؟ بمنهجية سميكة كما يقولون، وصلبة. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يطلقه في بعض الأحيان، بل غالب ما يقول حدثني علي. هذا من الإطلاقات المعروفة، أن البخاري إذا قال حدثني علي فالمراد به من؟ علي بن المديني. كذلك مما هو معروف وسيمر بكم إن شاء الله خلال وأثناء السرد، أنه يقول حدثني محمد، حدثني محمد. إذن عندما يطلق ما المراد به؟ فإذا أطلق، إذا قال محمد بن يوسف، إذا قال حدثني محمد بن يوسف، فالمقصود به من؟ الفيرابري، الفي أو الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي. إذا قال حدثني محمد بن يوسف فالمراد به من؟ الفريابي، مع أنه يروي عن ماذا؟ عن محمد بن يوسف البيكندي، غير عبد الله بن سلام، غير عبد الله بن سلام، لكن إذا أطلق فالمراد به من؟ الفريابي. الفريابي يقول حدثني محمد بن يوسف، ما المراد به؟ هل بكندي أم الفريابي؟ الجواب، المراد به الفريابي. والفريابي يروي عن سفيانين، الفريابي يروي عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري. فإذا قال الفريابي حدثني سفيان، فمن يريد به؟ يريد به الثوري، يريد به من؟ سفيان الثوري، معروف؟ يريد به سفيان الثوري. إذن هذه إطلاقات يطلقها البخاري. لكنه إذا قال حدثني محمد دون أن يذكر اسم والده، يعني في الأول قال حدثني محمد بن يوسف، والمراد بابن يوسف قلنا عند الإطلاق من؟ الفريابي وليس البيكندي. والفريابي عندما يروي عن سفيان فالمراد به من؟ سفيان الثوري، لأنه يروي عنه، أنه يروي عنه، بل يروي عنه ما معا، ولكنه إذا أطلق قال حدثنا سفيان، المراد به سفيان الثوري. لكن إذا أراد ابن عيينة ماذا يقول؟ حدثني سفيان بن عيينة. أيضا مما ينبغي أن يعرف وأن يطلع عليه وأن يفهمه طالب العلم، أن البخاري إذا قال حدثني محمد وأطلق، ما المراد به؟ ها؟ لا، إذا قال حدثني محمد فالغالب أنه أراد به الذهلي، أراد به الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، هذا هو. أو ومن غير الغالب إذا قال حدثني محمد، الغالب من هو؟ الذهلي. ومن غير الغالب ابن سلام ابن سلام البيكندي، ابن سلام البيكندي. إذن كيف نعرف تعيين أحدهما؟ كيف نعرف بأنه أراد هذا ولم يرد هذا؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من معرفة من يروي عنه. فننظر إلى من يروي عنه، من؟ محمد بن يحيى الذهلي، ومن يروي عنه أيضا محمد بن سلام البيكندي. البيكندي، مفهوم؟ فإذا هنا هذه إطلاقات ينبغي أن يضبطها طالب العلم، ينبغي أن يضبطها ضروري وأن لا يتساهل فيها، مفهوم؟ ويكفي في هذا، وله إطلاقات كثيرة وله أيضا اصطلاحات كثيرة ستمر بكم إن شاء الله. سمي الله وابدأ. باب من قعد، باب ما يذكر في المناولة، في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى الجلدان. طيب، باب ما يذكر في المناولة. المناولة عند علماء الحديث على نوعين، ركزوا معي جيدا. المناولة عند علماء الحديث على نوعين. النوع الأول المناولة المقرونة بماذا؟ بالإجازة. المناولة المقرونة بالإجازة، كمثلا الشيخ يعطي كتابه للطالب أصل سماعه، والشيخ قرأ على شيخ من شيوخه وصحح كتابه واحتفظ بأصله، هذا هو مسألة ضبط الكتاب، ولا يعطيه أبدا ولا يخرجه من يده إلا إذا كان من أخذه منه ثقة. ثقة يعني من الورع، مستحيل أن يفعل ماذا؟ أن يزيد فيه أو أن يغير. أنكم تعلمون أن كثيرا من المحدثين كانوا أئمة عظاما ثقات، لكن بعض كتابهم وأوراقهم وبعض تلامذتهم العقق ماذا يفعلون؟ يضيفون، وهذا يسمى الإلحاق في علم الحديث، يضعون إلحاقات. فلذلك تركهم المحدثون من ماذا؟ ولا المدار عليه ولا على تلميذه العاق؟ على تلميذه العاق، على تلميذه العاق. أما هو ثقة في أصله لكن كتابه لم يضبطه، فيأتي تلميذه وماذا يفعل؟ يعمل إلحاقات، حدثنا فلان ويزيد وفلان، أو يحذف، أو إذا كان هناك عنعنة يغيرها ويصيرها. قال ولا سيما إذا كان من ذكره بالعنعنة مدلسا. لذلك قال العلماء المناولة على قسم. شنو هو القسم الأول؟ مقرونة بالإجازة، يعطيك يعني يعطيك ماذا؟ أصل كتابه وأصل سماعه مثلا، ويقول لك هذا سماعي من شيخي الفلاني فرويه عني، أو يقول له هذا كتابي يعني تصنيفه، هذا تصنيفي أجزت لك فيه أن ترويه عني، أجزت لك فيه روايته عني، يعني أجاز لك فيه أن ترويه عنه. هذه إجازة. كيف هي؟ مقرونة، مناولة مقرونة. ولكن الخلاف في هذه، ركزوا معي، هذا القسم هذا هل يحل محل السماع أم لا؟ كيف؟ أنا عندما أعطيك كتابي وأقول لك حدث واروي عني هذا التأليف، أجزتك ترويه عني وأنت لم تسمعه مني، إنما أعطيتك كتابا، بينما هذا كتابي سمعه مني، لاحظتم؟ فهذا سمعه واضح، لكن من أعطيته ناولته مناولة، ناولته كتابي وقرنت المناولة بالإجازة فقلت له هذا أصلي أو هذا أصل سماعي من فلان أو هذا تصنيفي فرويه عني، واضح ما في إشكال. لكن هل ينزل منزلة السماع أم لا؟ لا، فهمت الآن؟ يعني هل ينزل؟ يعني كما يقول هذه هل هي حال محل السماع أم لا؟ عند الإمام مالك هي حال محل السماع، بل وليس عند مالك فقط، وعند الزهري وعند يحيى بن سعيد الأنصاري. ها؟ عند الزهري، عند الإمام مالك، وعند الزهري، وعند يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن فعل هذا، إذا كان فعلا المناولة تنزل منزلة السماع، هل يقول حدثني فلان؟ الجواب نعم، يطلق حدثنا. متى؟ إذا قلنا بأنها حال محل السماع. ويقول أيضا أخبرنا فلان. متى؟ إذا قلنا بأنها منزلة منزلة السماع. من قال بهذا؟ الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، ثلاثة. وهناك آخرون، لكن أنا ذكرت من هو مشتهر بهذا الفن، وهم أئمة كبار. لكن ما هو الصحيح؟ ما هو الصحيح؟ هل فعلا كما قالوا أم هو منحط عن درجة السماء؟ الجواب المناولة حتى ولو كانت مقرونة بالإجازة فهي منحطة عن درجة السماء، لا تصل إلى درجة السماء. لماذا؟ ومن قال بهذا؟ هذا عليه أكثر أئمة الحديث، حتى البخاري نفسه أكثر أئمة الحديث. يعني لو شئت أن تنتقي وأن تنتخب من قال بالقول الأول، تذكر مالكا وتذكر الزهرية وتذكر من آخر، يحيى بن سعيد ولا رابع بالإجماع، إنما تذكر بعضهم، ولكن لا يصل درجة، لا يصلون إلى درجة هؤلاء. بينما من قال بأنها منحطة عن درجة السماع، هذا جمهور وأكثر الأئمة، وأكثر الأئمة، يعني أقصد بالأئمة أئمة الحديث وليس مجرد يعني مشايخ في النحو أو شيء من هذا القبيل. مفهوم هذا؟ إن هذه المرحلة الجزء الأول. الجزء الثاني ما هو؟ أن قلنا نوعين. النوع الأول، يعني لو سألتكم، النوع الأول المناولة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين. قسم الأول ما هو؟ مقرونة بالإجازة. ما معنى مقرونة بالإجازة؟ يعطيك كتابه أو تصنيفه أو سماعه، وماذا يقول لك؟ اروي عني هذا. وهل سمع منه أم لم يسمع؟ لم يسمع منه. طيب، من قال بأن السماع يحل محل ماذا؟ أي المناولة تحل محل السماع؟ مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري. والصحيح ما هو؟ إيش هي؟ منحطة عن درجة السماع. وعلى هذا أكثر أئمة الحديث. لماذا أنا أعدت هذا؟ لأن هذا كثير ما يشكل على الطلبة ولا يفهمونه. هذا النوع الأول. النوع الثاني، إذا قلنا هذه النوع الأول المناولة المقرونة، فما تكون؟ فماذا يكون النوع الأول الثاني؟ لا، المناولة المجردة، يعني حتى يكون تنسيق في الكلام، المناولة المجردة، المناولة المقرونة، المناولة المجردة. مجردة عن ماذا؟ عن الإجازة. يعني يناولك الكتاب هكذا، يناولك أصل السماع أو يناولك تأليفه، ولا يقول لك أجزت لك الرواية عني بدون أن يعطيك الإذن. وهل تجوز الرواية بهذا أم لا تجوز؟ ما رأيكم؟ الصحيح أنها لا تجوز الرواية بها. أين هذا؟ هو الصحيح، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو مراد البخاري في هنا، هو القسم الأول. فإذا ركزتم في الترجمة واسمحوني لأننا أطلنا، أحببت أن تفهموا هذه المسألة في المناولة، لعلكم فهمتموها الآن. أعيدها بسرعة. المناولة قسمان، مناولة مقرونة ومناولة مجردة. والمناولة المقرونة أن يناولك الشيخ كتابه أو سماعه أو تصنيفه ويأذن لك بالرواية عنه. وهذا هل ينزل منزلة السماع؟ الجواب ينزل منزلة السماع عند الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري. والصحيح أنه منحط عن ماذا؟ عن رتبة السماع. القسم وعليه أكثر الأئمة. القسم الثاني المناولة المجردة. المناولة المجردة أن يعطيك الكتاب دون أن يقول لك حدث عني، هذا ماذا فيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، وهو مراد البخاري هنا. القسم الأخير، نعم. قال باب في المناولة، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم. وكتاب بالكسر معطوف على ماذا؟ معطوف على ماذا إذا قلنا وكتاب؟ على المناول، نعم. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. يعني أن يكتب الشيخ، يعني إما أن يكتب إلى الطالب، يكتب له شيئا من حديثه، يكتب له شيئا من حديثه. هذه أيضا مسألة أخرى، وهذه أطال فيها النفس السيوطي وكذلك ابن كثير باختصار الحديث. ومعروف أيضا في التدريب أنهم يقولون كتابة أهل العلم للطلبة، كتابة الشيخ لطالبه حديثا أو أحاديث، لكن ينقسم ذلك أيضا إفهمها، ينقسم إلى قسمين. كتابة تنقسم إلى قسمين، أن يكتب الشيخ إلى الطالب من حديثه، هذا أيضا قلنا نوعان. كيف نوعان؟ فهمنا الأول. الآن أيضا تقريبا نفس تقسيم. إيش الكتابة المقرونة بالإجازة؟ الكتابة المقرونة بالإجازة، يعني تكتب إلى الطالب أحاديث تنتقيها وتختارها ثم تقول له قد أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، أو تأليفه هو تأليف الشيخ ويرسل للطالب ويقول قد أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب. مفهوم؟ هذه ماذا تسمى؟ المكاتبة. المكاتبة الأولى تسمى إيش؟ المناولة، وهذه تسمى المكاتبة. طيب إذن قلنا في المناولة سعد صمد، قلنا في المناولة على أنه الصحيح لا يجوز الرواية عنها مجرد لأنها لا تنزل، هذا العكس. القسم الأول يكتب إلى ماذا؟ يكتب إلى طالب أو يعطيه كتابه أو يرسل له كتابه ثم مقرون بماذا؟ بالإجازة. هل يمكن أن يروي؟ قال أروى عني. هل يمكن أم لا يمكن؟ هل تجوز الرواية بها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، تجوز الرواية بها. بأن يقول مثلا، ماذا يقول؟ كتب إلي شيخ الفلان أو كتب إلي فلان وقال حدثنا بكذا وكذا وكذا وكذا. لاحظ؟ يعني المناولة والمكاتبة، المناولة قسمة والمكاتبة قسمة. القسم الأول أن يكاتب أحدا من طلبته، كيف يكاتبه؟ بكتاب أو يرسل له كتابه أو تصنيفه أو أصله ويقول له مع أي معنى. إن هذا كيف هو؟ يعني عندما يأتي ماذا يقول؟ يقول حدثنا وأخبرنا فيه ما أم لا يقول؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أما المكاتبة والمناولة التي تكون مقرونة بالإجازة، المكاتبة والمناولة المقرونة بالإجازة، ماذا فعل البخاري هنا؟ لاحظ، ركز في الترجمة وقل لي هل سوى بينهما أم لا؟ ركزوا في الترجمة، هل البخاري سوى بينهما؟ الجواب نعم، سوى بينهما، يعني سوى بين المناولة والمكاتبة، بينما رجح كثير من العلماء المناولة لحصول ماذا؟ لماذا رجحوا المناولة؟ لماذا رجحوا المناولة على المكاتبة؟ لحصول المشافهة بها، هذا هو السبب. يعني قيل لك علل لماذا البخاري ساوى بين المناولة والمكاتبة بينما غيرهم أو قوم من المحدثين لم يسوي بينهما. لماذا؟ قلنا لأن عين لحصول المشافاة بها بالإذن دون المكاتبة. طبعا جوز قدماء المحدثين يعني كان من قدماء المحدثين إطلاق الإخبار فيهما كما جوزوا إطلاق التحديث فيهما. يعني ممكن أن تقول أخبرني فلان مع أنه ما أخبرك، لأنه أخبرك كتابة، أخبرك كتابة أرسل لك أو مناولة. إن هذا هو والذي عليه كثير من العلماء. نعم. وقال أنس بن مالك نسخ عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها. طيب يعني مسألة إطلاق الإخبار فيهما هذا لكثير من العلماء، وإن كان الأولى ما عليه المحققون. المحققون قالوا لا بد من اشتراط ذلك والبعض على الإطلاق. ثم قال باب ما يذكر أتابع باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال العلماء وليس البلدان فقط وكذا في القرى، شيء ضروري يكون البلدان في القرى وفي في أي مكان كافر. نعم. وقال أنس بن مالك قال أنس بن مالك يعني البخاري أدرك أنس بن مالك. إذن كيف يقول قال أنس بن مالك؟ هذا معلق لكنه موصول أوصله البخاري في فضائل القرآن كما سيأتيكم إن شاء الله. نعم. نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى طيب نسخ عثمان هذا طرف من حديث طويل سيأتيكم إن شاء الله في فضائل القرآن أن سيدنا عثمان حتى لا يقع الخلاف ماذا فعل؟ جمع الكتب وجمع الناس على مصحف الإمام وأحرق باقيها نعم. وسيأتي إن شاء الله الكلام الطويل في الذي ورد في هذه المسألة. نعم. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد من هو هذا؟ الأنصاري أحسنت. نعم. ومالك بن أنس مالك طبعا معروف ذلك جائزان. لاحظ لاحظ ماذا قلنا؟ ورأى عبد الله بن عمر طبعا بن عمر بن الخطاب، وحتى بعضهم قال ورأى عبد الله بن عمر أيضا. لاحظنا ويحيى بن سعيد ورأى يحيى بن سعيد ثم مالك ورأى ذلك جائزا. هذا الذي قلنا لكم وكسر الأول. ماذا قلنا؟ قلنا الإمام مالك يرى أن هذا جائز. نعم. واحتج بعض أهل الحجاز. طيب ما المراد ببعض أهل الحجاز؟ سبق البارحة قلنا لكم منه من يذكره منكم. واحتج بعض أهل الحجاز كما سبق البارحة أيضا قال واحتج بعض أهل الحجاز. المراد به من؟ من؟ شيخه الحميدي. شيخه الحميدي. نعم. تابع. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ من كان كذا وكذا. هذه مناولة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناوله كتابا وقال لا تقرأه إلا في مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خيرهم عندما سمعوا الكتاب إما أن يرجعوا وإما أن يذهبوا معه. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد من إبراهيم بن عبد الرحمن هذا معروف بن عوف. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن من؟ بن عوف. نعم. عن صالح عن ما المراد بصالح؟ هذا أيضا حتى غالبا ما يطلقه صالح بن كيسان. صالح بن كيسان المدني هذا كان مؤدب ماذا؟ أولاد عمر. كان يؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز كان يؤدب ولهذا يقال له المؤدب. إذا وجدتهم عن صالح المؤدب يعني هو ابن كيسان صالح بن كيسان، مفهوم؟ صالح بن كيسان. وصالح بن كيسان هذا هو من المدينة، وكنيته من؟ أبو محمد. ويقال له المؤدب، هذا اللقب أخذه لكونه كان يؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز. نعم ثابت. عن ابن شهاب. ابن شهاب من هو؟ محمد بن مسلم الزهري. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله من هو هذا؟ أحد الفقهاء السبعة. نعم. وعليهم كانت تدور الفتوى. نعم. أن عبد الله بن عباس أخبره، حتى قالوا هؤلاء السبعة إذا اتفقوا على شيء وأجمعوا عليه يصلحوا كالإجماع. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه. بعث بكتابه رجلا. نعم. وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. عظيم البحرين من هو؟ المنذر بن ساوى. المنذر بن ساوى كما في السيرة. نعم. فدفعه عظيم البحرين. وطبعا البحرين المعروفة بين البصرة وعمان. نعم. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. كسرى هذا هنا معرب ولا من النصح؟ والكسرى هنا أفصح معرب. معرب. نعم. فلما قرأه مزقه. هذا برويز. هذا برويز هو الذي مزقه. برويز بن هرمز بن نوشيروان بن نوشيروان هذا مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق. لاحظ. نعم. فلما قرأه مزقه. فحسبت من قال فحسبت؟ مش كتاب الزهري. نعم حسبت. نعم. فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. إيش معنى كل ممزق؟ ها؟ كل نوع التمزيق. هذا معنى كل ممزق، يعني كل نوع من التمزيق. يمزق أنواع من التمزيق. ويقال إن ابنه شراوي مزق بطن أبيه. مزق بطن أبيه ثم لم يلبث بعد قتله إلا ستة أشهر. وأبوه يعني طبعا يقال برويز لما أيقن بالهلاك فتح خزانة الأدوية، كان عنده خزانة الأدوية، وكتب على حقة السم الدواء النافع. لاحظ سبحان الله، يعني كما يقولون من حفر حفرة لأخيه يقع فيها، وكما يقولون أيضا كما تدين تدى، وكما يقولون أيضا بالسيف الذي تقتل به تقتل به. لاحظ ما قتل والده وأحس والده أنه هالك كل محال. كان عنده مكان يضع فيه خزانة يضع فيها الدواء، أخذ علبة من الدواء وكتب عليها دواء نافع نافع ووضع فيها السم. فجاء والده وكان قد مرض وأراد أن يشرب الدواء فشرب السم فمات. نعم. وقالوا يعني قال بعض علماء التاريخ أنه وضعه للدواء النافع للجماع، وكالعادة الحكام غالبا ما يعتنون ببطونهم وفروجهم. فماذا فعل؟ وجد مكتوب عليه الدواء النافع للجماع فشربه، وكان فيه فتحة يعني حتفه، وكان ولده مولعا بالنساء مولعا بالنساء. فأبوه كأنه علم أنه سيقتله فقال إذن أقتله أنا. فلما قتل أباه فتح الخزانة وأراد أن ينعم مع الجواري، وطبعا الكآبة نزلت عليه، ذهب وفتح الحقة فتناول ما فيها فمات من ذلك السم. وبعد ذلك أدبر عليهم الملك ومالت عنهم الدولة كما يقول، مالت عنهم الدولة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت عليهم النحوسة. يقولون أقبلت عليهم النحوسة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه حتى انقرضوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وذلك عندما وجه سعد بن أبي وقاص إلى العراق آنذاك مزق الله ملكهم كل ممزق بدعاء النبي. مفهوم هذا؟ طيب وتجدون هذا في السيرة. تابع. نعم كيف؟ نعم. حدثنا محمد بن مقاتل. طيب لاحظ، محمد بن مقاتل مراه يذكر راوي آخر. لاحظ، تعلموا هذه الطريقة. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله. إذن هذا حدثنا محمد بن مقاتل، من هو؟ المروزي. قال حدثنا عبد الله، من هو؟ ابن المبارك، لأنه مروزي. المروزي، فلاحظوا دائما المروزي يروي عن المروزي. نعم تابع. أخبرنا عبد الله قال، عبد الله من هو؟ ابن المبارك المروزي. نعم. أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن رستم العتكي. نعم. عن قتادة، قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي. نعم، ماشي السدوسي كيف يقول. نعم. عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، أو أراد، هذه أو للشك، الشك من الراوي، أو أراد أن يكتب، أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يكتب. إنهم، فقيل له إنهم، ضمير عالم يعرف. لاحظوا قضية يعود هنا على الروم والعجم. عندنا مسألة أن الضمير يكون على حسب معاد، وأن الضمير أيضا ينظر إلى الأصل الذي سبق، لأن هذا أراد أن يكتب كتابا، ورد في ألفاظ أخرى من الحديث. كما أقول لكم دائما لا يمكن أن أخذ حكم من الحديث إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه. علي بن المديني لم يقل عبثا الحديث إذا لم تجمع طرقه ولم تعرف علته، كذلك في المتن. ولذلك يقولون أيضا غريب الحديث يفسره غريب آخر، ويقولون أيضا لفظ الغريبة نبحث عن الطرق تفسرها لفظة أخرى. يعني إذا كانت هنا غريبة سنجدها في لفظ آخر مفسرة. وكما يقولون أيضا في الأحكام لا يمكن أن نأخذ الحكم من حديث واحد، وهذا الذي وقع وأوقع الناس في التيه، حيث الواحد يأتي إلى حديث واحد ويجد حكم خلاص. كما كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أنه مرة كان عنده بعض الطلبة درس معه شهور وأيام، وأراد أن يعقد مجلسا خاصا به أيضا، هو يدرس مسلم، فوجد باب قتل الكلاب، فقال يا جماعة الحديث من ثمرته أنه لا يمكن أن يتقنه الإنسان إلا إذا عمل به. قال خلاص طيب، فصاروا يتبعون الكلاب، وطبعا عندهم السلاح، اليمن كلهم مسلحون، صاروا يتبعون الكلاب حتى قتلوا كلاب ماذا؟ كلاب قريتهم. ثم عندما قلبوا الصفحة أخرى وجدوا باب نهى النبي عن قتل الكلاب، فقالوا يا جماعة والله تسرعنا، وانظروا ماذا يفعل التسرع. فلذلك انظروا إلى الأحناف، الأحناف قالوا إذا قال الإنسان الله أكبر ثم بدأ بماذا؟ بسورة الإخلاص أو أي سورة ولم يقرأ الفاتحة، قالوا صلاته صحيحة، حتى ولو كان وحدة، حتى ولو كان وحدة، حتى في أربع ركعات، حتى في أربع ركعات. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خلاد بن رافع، قصة معروفة طويلة، المسيء صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا إذن هذا يكفي، مع أنهم لو تتبعوا ألفاظ الحديث، حتى كما قال الإمام الشوكاني قال من أراد أن يأخذ فرائض الصلاة فعليه بماذا؟ بهذا الحديث، بعد أن يجمع ألفاظه وطرقه، بعد أن يجمع ألفاظه وطرقه. فلما تتبعنا ونظرنا إلى باقي الألفاظ وجدنا أنه قال له في رواية أخرى اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكنهم أخذوا بماذا؟ برواية واحد. لذلك قال إنهم أي من هم؟ العجم والروم. نعم. أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما وخاتما. طبعا هذه كلمة خاتم فيها لغات يعني ممكن تقول خاتم بفتح التاء وممكن أن تقول خاتم بكسر التاء وممكن أن تقول خاتم بإشباع الخاء وإشباع ماذا؟ إشباع التاء. وممكن أن تقول خيتام، هذه أيضا لغة، والجمع الخوات، والجمع الخوات. وتقول تختمت إذا لبست الخاد. ولذلك بعض العلماء ذكروا في مسألة من؟ طيب، ذكروا في مسألة القاضيان أنه قال، لاحظ ماذا قال، قال بأنه رسول وبأنه نبي. قالوا الله عز وجل يقول بأن النبي هو خاتم الأنبياء، فقال نعم، قال خاتم الأنبياء، والخاتم بمعنى زينة، زينة الأنبياء، وأنا زينة الأنبياء، أنا لا أنكر نبوته، كذا قال. نعم تابع. اتخذ خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله. أي نعم، هنا قال العلماء على أن هذا الخاتم انتقل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد أن تولى، ثم انتقل إلى من؟ انتقل إلى عمر رضي الله عنه، ثم انتقل إلى عثمان، وسقط له في بئر معروف. ثم قال العلماء هل يمكن يجوز الإنسان أن يكتب في خاتمه آية أو شيء من هذا القبيل؟ قال نعم يجوز، لكن كيف يدخل بها المحط؟ قال يضعها خارج، إذا كان مثلا يعلم أنه لا يصفق، فإذا كان يعلم أنه سيضيع فلا يضعه الخارج. نعم ثالث. كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نفسه محمد رسول الله؟ قال أنس. هذا فيه إشارة إلى وثوق الرواية، نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا الحديث فيه إشكال عند من يكفر بدون ضوابط ولا شروط. وسترون إن شاء الله بعض ما جاء في مواقف الإسلام العشرة لا تسلم للشيخ محمد عبد الوهاب كلها، مثل مسألة الإعراض. مسألة الإعراض ليس على إطلاقها، لا بد من القيد، فيأخذها الشباب هكذا الإعراض ويستدلون بهذا الحديث. هذا غلط. كيف يقولون مثلا، يذكرون هذا الحديث ويقول من أعرض فقد كفر؟ لا، ليس على هذا الإطلاق. فلذلك يقال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، يعني الإعراض عن دين الله. قالوا الإعراض عن تعلم الدين. فإذا تعلم، لاحظ، إذا تعلم ما يجب عليه وما يعرف به دينه هذا يكفي، أما على الإطلاق هكذا لا. نعم. حدثنا إسماعيل قال إسماعيل ابن أبي أويس الأصبعي، هذا ابن أخت ماذا؟ مالك. نعم. قال حدثني مالك، مالك ابن أنس الإمام المدني، ماذا يقرب له؟ خاله. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ابن عبد الله الأنصاري البخاري ابن أخي أنس لأمي، هذا ابن أخ أنس لأمي، هذا من كبار التابعين. نعم. أن أبا مرة مولى، طيب أبا مرة اسمه ماذا؟ لأن هذا ليس اسم، هذه كنية أبو مرة، هذا اسمه يزيد المدني. نعم. أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد، أبو واقد الحارث ابن مالك، وقيل الحارث ابن عوف، وقيل غير ذلك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب واحد قال، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف على مجلسه، هذا معنى وقف على مجلسه الذي كان فيه رسول الله، أو نقول بمعنى على كما سبق لكم في حروف الجر، على هنا بمعنى إيش؟ عند، وقف عند مجلسه. لاحظتم هنا حروف الجر الآن هذا عمل. نعم. فأما أحدهما فرغ فرشة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ نعم. أما أحدهم فأوى إلى الله، فأوى إلى الله بالقصر، معنى أوى لجأ إليه، أوى إلى الله لجأ إليه، وانضم إلى ماذا؟ إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآواه الله، معنى أوى هنا إما أن نقول جازاه أو ضمه أو رحمه، آواه إلى رحمته ورضوانه، نعم، وآواه إلى مجلس تحفه الملائكة، نعم. وأما الآخر فاستحيا الله، فاستحيا يعني ترك المزاحمة، إما حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما حياء من القوم، وإما حياء من القوم، ها؟ قيل إنه حياء من الذهاب يعني المجلس، رفيقه ذهب عن المجلس، وقيل المراد به كما جاء في رواية أخرى ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، هذا في المستدرك طبعا. وأما الآخر فأعرض الله، استحيا فاستحيا الله، هل يوصف الاستحياء بمعنى الترك؟ هل يوصف بها الله؟ نعم، الأولى شيء هذا من باب الجزاء، نعم. وأما الآخر فأعرض الله، وأما الآخر فأعرض الله عنه، طيب، وأما الآخر فأعرض الله عنه، يعني جازاه بالإعراض عنه والعياذ بالله، السخط عليه. طيب أنا أحب أن أسأل هنا، ما وجه مناسبة الباب بكتاب الكتاب هذا؟ ما وجه المناسبة؟ لا يعني وجه المناسبة من الترجمة لنا. المناسبة أن مرب الحلقة هنا حلقة إيش؟ حلقة العلم، هذا هو المناسبة، المعنى فيه السنة الجلوس في موضع الحلقة، ولا سيما للداخل أن يجلس حيث ينتهي إليه المجلس، وأن لا يتخطى الرقاب إذا لم يرى فرجة، وأن لا يترتب على أن لا يتخطى الرقاب إذا لم يجد فرجة، وأن الإعراض عن مجلس العلم مذموم، الإعراض عن مجلس العلم مذموم، طبعا إذا كان بدون عذر وبدون ضرورة، أما إذا كان له عذر وضرورة فله حكم آخر، وهذا الإعراض يعتبر ناقض من نواقض الإسلام؟ الجواب لا، فالذي جعله ناقضا من نواقض الإسلام فهو يضيق واسعا ويجاهد في غير علم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، رب مبلغ أوعى نسأل، أوعى بمعنى أحفظ من الوعاية. نعم. حدثنا مسدد قال، طبعا مسدد بن نصر هذا اللي سبق لكم عدة مرات. نعم. حدثنا بشر قال، بشر بن المفضل بن لاحق، بشر بن المفضل بن لاحق. حدثنا ابن عون، طيب ابن عون هو عبد الله ابن أرطبان البصري. نعم. عن ابن سيرين، ابن سيرين هذا ابن سيرين هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرو. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر بن الحارث الثقفي البصري. نعم. عن أبيه، نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر أنه كان يحدثهم فذكر النبي، أبو بكر كان يحدثهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ذكر النبي، زين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم وأمسك إنسان ذكر النبي قعد على بعيره قال بمعنى قعد على بعيره وأمسك إنسان هذا الإنسان لاحظ هنا ولكن هناك رواية مصرح بالإنسان من هو بلال بلال نعم رضي الله تعالى عنه أمسك بخطامه أو قال اشتكوا من راض بزمامه وهما بمعنى واحد نعم قال أي يوم هذا طيب لاحظتم هنا قال أي يوم هذا لماذا قدم السؤال بأي يوم وأي شهر لماذا وهذا في خطبة الوداع ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما هي الحكمة كونه صلى الله عليه وسلم قدم السؤال بأي يوم هذا وأي شهر هذا لماذا الجواب تأكيدا للحرمة وتشديدا عليها تأكيد للحرمة وتشديد نعم أيضا تذكير للحرمة يعني حتى يقررها ويمكنها من نفوسهم إذا علموا حرمة اليوم وحرمة الشهر آنذاك يركب على ذلك حكم آخر يرتب عليه ماذا؟ حكم آخر عندما يسألك أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ إذن أنت أكد لك حرمة ماذا؟ وقرر لك على أن هذا اليوم حرام وعلى أن هذا الشهر حرام هذا تقرير تمكن من النفس ولا لا؟ تمكن من النفس لماذا يمكن هذا؟ يحاول أن يمكن هذا من نفوس الحاضرين لماذا؟ لماذا سأصل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمكن وأن يدخل هذا من نفوس الحاضر ليبني عليه ما أراد تقريره هذا هو ليبني عليه ما أراد تقريره وهذا سبحان الله يكون أركز في النفس وأضمن هذا يحصره عندما قال أي يوم هذا وقد سبق أن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلم إذا أراد أن يشد السائل إليه والحاضر إليه حتى لا يجعله يتوه يقول ألا أخبركم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم ألا أدلكم ألا أعلمكم ألا هذا لماذا لأن أنت عندما تسمع لابد أن تنظر وتنتظر الجواب ولهذا كان هذا نهج كتاب الله سبحانه وتعالى ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه سبق أن قلنا لكم بأن هناك صور افتتحت بالسؤال عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل هؤلاء عن النبأ العظيم هذا الجواب واضح بعض الأحيان لا يكون الجواب وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون دون جواب جواب يقدر طبعا وفي بعض الأحيان عشرات الأسئلة 15 16 17 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله يعني أسئلة هكذا دون جواب جواب يقدره طبعا المفسر معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشدهم ولذلك قالوا أعظم مناهج التعليم عن طريق السؤال والجواب وهو نهج الكتاب والسنة ولذلك لاحظ في حديث جبريل سبق لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وصار يسأل بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر في الآخر قال أتدري يا عمر من السائل أتدري يا عمر من السائل السائل إذن من المعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بدليل أنه قال أتدري من السائل؟ والسائل هو كان يقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإيمان، يا محمد أخبرني عن الإحسان، يا محمد أخبرني عن الساعة. إذن السائل من؟ جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم معلم. لكن لاحظوا ماذا قال رسول الله، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله. قال فإنه جبريل أتاكم. من المعلم؟ رسول الله. كيف هنا يقول فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ كأنه يقول يعلمكم كيف تسألوا، أو قال تعلموا كيف تسألوا. فحسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. إذا اجتهد فتحصل النصف الثاني إذا عرفت كيف تسأل. ولذلك يحرم طالب العلم عندما يأتي إلى الشيخ ويقول له أنا بغيت نناقشك في واحد السؤال كذا وكذا، هو لا يكاد يبين، ما يقول له بغيت نناقشك، خلاص هذا يعرض عنه أحسن، لأن هذا متكبر سلفا جاء بأنه شيخ يريد أن يناقشه، فهو جاهل، فهذا لا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. نعم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه. لاحظ الصحابة رضي الله عليهم لما يعني سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا، يعني إشارة إلى أن فيه ماذا؟ أنهم رضي الله عنهم فوضوا أمورهم بالكلية إلى ماذا؟ إلى الشارع. فوضوا أمورهم كلها إلى الشارع، فقالوا الله ورسوله أعلم. نعم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال ظنوا أنه سيسميه سوى اسمه، فلذلك يعني سكتوا ينتظرون اسم آخر. نعم. أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال لأي شهر هذا؟ لاحظتم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير سكوتهم. قال العلماء فيه تفويض، تفويض للشرع، سكوتهم فيه تفويض للشرع، يعني فوضوا أمرهم إلى الشارع لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فلذلك سكتوا. نعم. ولكن عندما يقول لهم النبي سيقررهم أليس كذا، فيقول بلى. نعم، لأن الجواب يكون بلا ببلى. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا. سبحان الله، لاحظوا أولا كحرمة يومكم، شبهها في الحرمة باليوم وبالشهر، شبهها في الحرمة بماذا؟ باليوم وبالشهر، بل جاء في بعض الروايات بالبلد، البلد، لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك ماذا حرمتها بحال. فماذا نقول الآن؟ يصبح الواحد يختلف معك يكفرك إذا كنت في بلدة الجهاد للأسف لها، ينبغي أن يكون فيها الدفاع والذبح عن الإسلام وعن الضعفاء، أصبح القتال بين بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يقول لك لا هؤلاء كفار وهؤلاء مرتدون، طيب اجلس معهم ناقشهم. وأنا أعلم أن كثير من الناس لا سوف لا يعجبهم هذا الكلام، لكن لا يهم، أنا كما قلت ولا زلت أقول إذا ما تريد أن تتكلم لا ترضي الناس، الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، ها غاية لا تدرك، لذلك لا تسلم من عيوب الناس ولا تسلم من كلام الناس، لا تتكلم تنتظر جزاء أو شكورا أو مدحا أو ذما أو لسواد عين أحد، بل تكلم لله ودع الناس ألف كأف، ألف كأف. وأنتم رأيتم أن بعض المشايخ كانوا يرفعون، للأسف رفعوهم ثم بعد أن خالفوهم صاروا يطعنون فيهم، أصبح الشباب الآن يعني الطائش غير منضبط بالشرع، هو الذي يريد ماذا؟ يريد أن يقود العلماء وأن يقود المشايخ، إما وإما، إما أن توافقه وإما خلاص. ولذلك أنا لا يهمني فلان ولا علان ولا تلان، الذي أعتقده وأؤمن به أقوله صراحة بدون نفاق، لا أخشى أحدا إلا الله. فكنا حضرنا هذه شهور، كنا نخشى ما نخشى من حذر التكفير إلى ماذا؟ التكفير إلى ساحة المجاهدين، وكان كذلك. أنتم هذا أبو جعفر، أبو جعفر الحطاب تونسي، هذا كارثة، هذا كارثة، يكفر بالحسنات. وصاحبه جمعة وللأسف نشروها، ويكفر المجتمعات كلها. وذكر أربع آيات والله كلها لحن، أخطأ في القرآن. لو تعلمت القرآن يا ولدي، هذه كارثة. وهذا يعني عندما يكون هذا في اللجنة الشرعية، ماذا تتوقع؟ هل هذا يتورع في الدماء؟ هل هذا يتورع في الدماء؟ وكل من خالفه هو كافر. والبعض يقول لي لا، الرجل ذهب إلى الجهاد. ذهب إلى الجهاد هذه كارثة أخرى، هذه كارثة أخرى. يعني لو بقي في مكانه لكان أفضل. وقد بلغنا أن بعض المشايخ اللي هو لا علم لا ولا يحزنون، سموا مشايخ، ذهبوا أيضا وعندهم التكفير، يعني ما شاء الله، بدون ضوابط ولا شروط ولا موانع. ماذا تنتظرون؟ ستسمعون كوارث، ستسمعون كوارث عندما يكون الجهاد غير منضبط بالشرع ويقوده شباب طائش. فاعلموا أن ذلك الجهاد يكون حبلى بالمفاجآت، وحبلى بالكوارث، وحبلى بالكوارث. فالله المستعان. نعم. في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد، يعني الشاهد المراد به الحاضر. نعم، الغائب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. صحيح هذا. أيضا هذا من المسائل، يبلغ الشاهد، هذه من المسائل التي تتكلم عليها العلماء في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي تبليغ العلم. وأنتم تعلمون أن التبليغ إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. هناك نصوص كثيرة، يعني كما يقول الله عز وجل في آيات كثيرة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول أيضا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وآيات كثيرة. هذا قال العلماء على أن التبليغ أنواع، ولكن كلها ترجع إلى قسمين. تبليغ عام، هذا لكل أحد، هذا لكل أحد وليس لكل من هب ولد. كيف هو التبليغ العام؟ وليس لكل، يعني في مسائل أخرى في لكل من هب ولد، لا يتكلم في مسائل التي لا يحسنها، بل رأى شخصا يسب الرب، هذا لا يحتاج لأن يكون عنده دليل لينصحه. رأى شخصا يقطع الطريق، لا يحتاج إلى أن يكون عنده دليل لينصحه. رأى شخصا يتعاطى المخدرات، لا يحتاج إلى، رأى شخصا سكرانا، إذن لا بد أن يبين له. رأى شخصا المؤذن يقول الله أكبر وهو جالس ما يريد أن يصلي، إذن هنا ماذا يقول له؟ ينبهه، ها؟ ينبهه. هذا عام، هذا الذي ورد فيه يبلغ الشاهد منكم العام فيما هو عام، الغائب، يبلغ الشاهد منكم الغائب. وكذلك يبلغ عني ولو آية، ولو كان المبلغ آية، وكذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني هذا عام. وهناك أشياء أخرى خاصة، أو في المسائل اللي هي تكون من مزالق من مزالق الأقدام، وهذا من اختصاص العلماء. هؤلاء الذين يكفرون، والله لو تسألهم تقول له ما رأيك وقع لي في الصلاة كذا وكذا، لك أنا لست بعالم. أنت لست بعالم وأنت تكفر، أنت تكفر العلماء، ما تركت عالما إلا وقصبته. لو سئل في مسائل الاستنجاء، ولو سئل في الطهارة، لو سئل في أشياء من المسائل الفقهية اللي هي من الضروريات يحتاجها الإنسان، لو سئل في ترقيع صلاته قال لا أدري، لما وجد جوابا. لكن في التكفير فلان كافر فلان يشعر، مع أن هذا من مزالق الأقدام ويسأل عليه الإنسان. وقد سبق أن قلت ولا زلت أقول على أن مسألة العذر بالجهل هذا باتفاق، ومن شذ بعد ذلك، أما من كفر من لم من عذر بالجهل فهذا من كبار الغلاة، هذا فات الحرقوس، هذا فات حرقوس. ولذلك قلت لكم البارحة على أن العلم ينقسم إلى قسمين، العلم الضروري والنظري. النظري هذا الذي يعذر فيه الإنسان، أما الضروري يعذر فيه الإنسان على تفصيل، على تفصيل. ولا تقول لي يعني واحد يعني يسب الله ويسب كذا ويسب كذا، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن رجل يعبد الله ولا نقول مع من يشرع مع الله ما يخالف شرع الله، هذا لهم شيء آخر. وأما القياس يعني حاول يقول لك لا تعذر هؤلاء وتعذر هؤلاء، هذا لجهله. فلذلك كوارث، كوارث وطوال. نحن عندما كنا نحذر، الآن من كان يكفر رجع وانساق واعتذر لنا، لأنه إيش؟ لأنه رأى ما كنا نقوله واقعا. إذن طيب أنا اعتذرت لي، لكن الشيخ الحويني حفظه الله والشيوخ آخر الذين كفروا، ها؟ وهم كثر، بل عندهم صفحة خاصة لتكفير المسلم، الله المستعان. نعم تابع. باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. لاحظوا أولا هذا الباب لو ركزنا فيه أن الشيء يعلم أولا، لاحظوا الشيء يعلم أولا ثم ماذا آخر، كأنه مراتب ثلاث. ركز معي، الشيء يعلم أولا ثم ماذا آخر؟ باب قولي يعلم أولا ثم يقال ثم يعمل. الشيء يعلم أولا ثم يقال ثم يعمل به. البخاري لم يذكرنا ولا حديث، لماذا؟ وسيأتي إن شاء الله قاعدة خاصة في هذا ونرجئها، لأن البخاري في حين يذكر ترجمة ويذكر آية من كتاب الله أو يذكر أحاديث أطراف من الأحاديث وهي لا تصح على شرطه. نعم هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم هذا طبعا باب العلم قبل القول والعمل، هذا أيضا طبعا لأن لا إثم قبل العلم، لا إثم قبل العلم، هذه قاعدة إفهموها. ها؟ وما كنا معذبين، آيات كثيرة من شغلها هذه فقط. بالإجماع لا إثم قبل العلم، بل هذا التكفير. إذن كيف تؤثم الشخص؟ وأهل السنة يقول لا إثم قبل العلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لماذا لم يقل للمسيء صلاته أعد الصلاة كلها منذ أن بدأت تصلي؟ نعم لا إثم قبل العلم المسلم، يعني إذا كان حاجة صدرت منه ولكنه ما عنده علم بها لا إثم عليه. طيب أنتم تعلمون أن الرجل الذي أتى بخمر هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، الخمر حرام حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أنها حرام؟ قال لا. أراد أن يبيعها، فقال يعني بعضهم كأن بعضهم قال له بيعها، فقال إن الذي حرم شرها حرم بيعها. إذن هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني هذا لا إثم عليه. والصحابة الذين كانوا في الحبشة أشياء كثيرة من العبادات ما كانوا يقومون بها، لماذا؟ لأنها لم تصلهم. حتى عبد الله بن مسعود كما صحيح مسلم جاء وسلم على النبي وكان في أول الإسلام يرد عليه السلام والنبي لم يقل شيئا. عبد الله بن مسعود بدأ يفكر، هل فعلت شيئا؟ فلما فرغ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم على أن نسخ ما كان هنالك، نسخ ما كان هنالك. والصحابة الذين كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى غير بيت الله الحرام بعد أن وجه إلى بيت الله الحرام، هل صلاتهم باطلة؟ لا. لهذا قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم أي صلاة. والذين شربوا الخمر استحلالا، يعني تأويلا لا استحلالا، تأويلا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اقتصت قدامى وأصحابه معروفة. الصحابة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، ما لهم ذات أنواط، هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم جهل في هذا. طيب والصحابي الذي كتب يخبر عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل بين له، بل بين له النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي قال لئن جمع أبناءه، كان في من كان قبلكم رجل راشاه الله مالا وولدا، فقال لأولاده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ضعوني بالريح في الريح، والله لئن قدر الله عليه ليعذبني عذابا شديدا. غفر الله له، كيف يغفر له؟ قال له هذا في الأسماء والصفات. إيش هذا التفريق؟ هذه عقيدة ولا ما عقيدة؟ هذه عقيدة. إذا ما الفرق؟ لا فرق. وعائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم وتزعم أنك رسول الله، وتقول له قل بالله، لا لا تقول إلا حق، وتقول يقول النبي أعرف متى تكونين هاجرة لإسمي، فقال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أعرف متى تكونين غاضبة عفوا، فقالت عندما قال عندما تكون غاضبة تهجرين إسمي. وهجران إسم الرسول إيش؟ ثم حاولوا أن يؤولوا، ولذلك قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع، وتزعم أنك نبي الله. حتى قال الإمام مالك المرأة إذا قالت كفرا غيرة لا تكفر. انظروا الأئمة كيف، وهم عندهم مسألة تكفير خلاص. حتى إن مرة امرأة قالت ها نعم، وقالت هذه اليهودية، كيف رأيت يا عائشة؟ قالت يهودية في وسط اليهوديات. والقصة التي تحكى عن الرجل الذي عابد جاهل، يعني سقط المطر ورأى ما شاء الله النبات، فقال يا رب يا رب لو كان عندك حمار لرأيته مع حمار، فأراد موسى أن يدعو عليه. وأيضا الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أشياء كثيرة وكثيرة كثيرة كلها تبين، اجعلوا هذه قاعدة، لا إثم قبل العلم في كل شيء. ومن فرق بين أنه يعذر في الفروع ولا يعذر في الأصول، إذا قلنا بهذا التقسيم إن هذا التقسيم يمكن أن يقال به إذا لم نركب عليه مسألة العذر وعدم العذر. ما حطم باب نعم لقول الله تعالى فاعلمنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أي نعم. لاحظ بدأ بالعلم، أولا بدأ بالعلم، إذ كيف ربنا عز وجل لا يظلم أحد، وإلا لو كان جاءوا بدليل الفطرة وجاءوا ب ألست بربكم، نحن لم نكن نعلم. ربنا يحاسبنا على ما نعلم، ولا يحاسبنا على ما لا نعلم، ولا يحاسبنا على ما لا نعلم. فإذا ممكن تقول يا رب أنا لا أعلم، أنا لا أعلم، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وإلا فما فائدة إرسال الرسل إذا لم يكن هناك العذر بالجهل؟ فما فائدة إيش إرسال الرسل، وما فائدة إنزال الكتب؟ إلا للتذكير وللتنبيه. وثم أيضا هذا التقسيم الحلزوني يعني يشبه لغة جحر، حيث جعلوا إقامة الحجة شيء وفهم الحجة شيء آخر. وعندما قيل لهم الكفار، يعني إذا بلغهم القرآن هل هم كفار بكونهم بلغ؟ قال لا، عندما تبلغهم ترجمة القرآن. إذن هذا البيان. بل الأئمة الذين قالوا ببلوغ الحجة قالوا أيضا ببيانها، إلا بلوغ الحجة عندما تصل واحد حجة بالله عليكم، حجة وصلت لواحد لكن لا يفهم شيء. لو الصحابة عندما يبلغهم القرآن نعم عرب أقحاح، أما واحد مسكين ما يعرف شيئا، لا بد أن تبين له على أن هذا حرام وهذا حلال وهذا. ها نعم نعم هذا. فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، يعني ورثوا العلم، ويجوز ورثوا العلم، ورثوا العلم يعني المراد بهم العلماء نعم. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لاحظ يعني ذكر حديث مسلم لأنه لم يصح على شرطه نعم. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء فهي قراءة شاذة، قال بعض العلماء لأنه يمكن أن تكون تفسير هذا غير صحيح. التفسير ما لم تكون شديدة الضعف، القراءة الشاذة تكون تفسيرا إذا كان ضعفها خفيفا، أما إذا كان شديد الضعف فلا. ولذلك حاولوا أن يجدوا لها ماذا؟ تخريجا. ماذا قالوا؟ قال الخشية معناها الاختيار. الخشية معناها إيش؟ اختيار. إنما يختار الله من عباده العلماء، إنما يختار الله من عباده العلماء. نعم، هذا بعيد طلع. وقال وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال يعني حتى كان بعض السلف إذا سمع مثلا من فمه يبكي، وعندما يقال له لما يقول الله عز وجل يقول وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إذن هو جاهل. نعم. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قيل يفقهه في الدين، هنا لاحظوا ماذا قالوا، يعني يجعله من الفقهاء، يجعله من الفقهاء، وليس بالضرورة أن يكون فقيها يحدث الناس، ولكن لدينه. وبعض العلماء بعض الفقهاء قالوا المراد به، لاحظوا ماذا قال، من يريد الله به خير، مفهومه أن من لم يريد به الله خيرا لا يفقه في الدين، وهذا المراد به المسائل الشرعية ليس المسائل الدنيوية. قال بعض العلماء كالصفتي في حاشيته قال معنى حديث من يريد الله به خير يفقه في الدين معنى أنه إشارة إلى أنه سيموت على حسن خاتمة، صلى الله أن نكون كذلك. نعم. ها؟ حاشية الصفتي. وإنما العلم بالتعلم. العلم بالتعلم في رواية بالتعليم، هذا معنى العلم المعتبر هو المأخوذ عن الأنبياء، هذا هو العلم المعتبر، لا كما يقول الصوفية يعني ورثه على سبيل التعليم من الأنبياء. والعلم بالتعلم كما قال، طبعا هذا الحديث يعني له طرق، ورد مرفوعا إنما العلم بالتحلم والصبر بالتصبر، هذا ضعفه كثير من العلماء، وصحنه حسن وقد أورده الحافظ ابن حجر الفتح، و قالوا إذا سكت الحافظ على حديث فهو حسن، ولكن هذه القاعدة ليست مسلمة، إنه يسكت في بعض الأحيان على أحاديث شديدة الضعف، لذلك لا يستفاد منها الحسن. لذلك قال العلماء العلم إذا أطلق لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على علم الشريعة. ولو أوصى رجل وصية، لاحظوا، وقال اجعلوا ثلث مالي للعلماء، فهل ينصرف إلى علماء الفيزياء؟ ها؟ ولا إلى علماء الطاقة؟ لا، العلماء الشرعي لا يصرف إلا إلى أهل الحديث وأهل التفسير وأهل الفقه وأهل الفقه، مفهوم هذا؟ لذلك هذا هو الصحيح المسألة. نعم. وقال أبو ذر لو وضعت أبو ذر الغفاري، نعم، لو وضعت السمصامة على السمصامة يعني السيف، وقال له السمصامة قيل إنه صام ويقطع بسرعة. نعم. وأشار إلى قتال إلى هذا. نعم. ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين علماء فقهاء، ويقال الرباني حكماء يعني قال الحكيم هو صحة القول. لا، حكماء علماء، علماء يعني علماء يعني من الحلم للتعلم، وحكماء يعني أن يكون له الحكمة في القول والعمل، يعني صحة القول والعمل، وحلماء أيضا أن يكون في القول والعمل. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا صحيح، يعني يبدأ بجزئيات العلم قبل كلياته، يبدأ بجزئياته قبل كليته. نعم. يعني يذكر ما واضح من المسائل ويترك ما دق، مسائل كبيرة، أما ما دق مسائل التكفير والمسائل اللي هي صعبة يتركها. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي، حسبك، نقف هنا. والله تعالى أعلم وأحكم. وغدا إن شاء الله عندنا درس النحو، ثم بعد ذلك إن شاء الله لعلنا نسافر مرة أخرى إلى الدار البيضاء للمعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.